فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أصلي بالليل فأفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، نعم، ثم أطيل الباقي بعد ذلك، نعم، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، هذا هو السنة، أنك تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.